للجميع صلاة الوادي من في بقعة مباركة صغيرة أي يا موسى إن يا الله رب العالمين ونطي عصاك نودي يا موسى نودي يا موسى نودي من صلاة الوادي من في بقعة مباركة من الصدرة أي يا موسى إن يا الله رب العالمين نودي من صلاة الوادي من في بقعة مباركة من الصدرة أي يا موسى إن يا الله رب العالمين ونطي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقف ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقف ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقف ولا تخف إنك من الآمنين أرسك لك في جيبك الخلق الضعاء من غير سوء وأطلق جناحك من الرعد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأوسع مني لسانا فأرسل ما إلى يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سأشد عضدك بأخيك وأجعل لكما سلطانا قال سأشد عضدك بأخيك وأجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وَاسْتَكْبَرَ وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من مقبوحين ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكونا دولا وصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون